ثم كبر ثم سلم وهكذا. لكن إن رفعت الجنازة قبل أن تستكمل التكبيرات فسلم ولو لم تكمل التكبيرات. الحلاقين يضعون الصابون على شعر الرأس قبل حلقه للمعتمر أو الحاج تسهيلا للحلق، هل فيه شيء؟ لا أظنهم يضعون الصابون معطر، وإنما يضعون الصابون الذي لا عطر فيه. تقول السائلة: كانت حاملا في شهرها الخامس ودعت بدعوة وقالت: إذا كان فيه خير فأبقه حيا يا الله، وإذا لم يكن فيه خير فأمته، وبعد أيام سقط الجنين ميتا وحده دون أي فعل منها، هل عليها شيء؟ لا شيء عليها أبد إن شاء الله. لا. ما حكم من يعمل في فرقة موسيقية في مناسبات الأفراح؟ لا شك أن هذا ليس من أعمال الطاعة والقرب، فإن آلات الطرب ليست آلات عبادة، ولا يتقرب إلى الله جل وعلا بالعود والموسيقى وسائر آلات الطرب، وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة، فهذا نوع من المعاصي. نعم. أديت عمرتي وأريد الاعتمار عن أبي الميت، فهل يجوز لي ذلك؟ لو أجلت ذلك إلى ما بعد أرجى أن يكون خيرا لك. نعم. ما حكم من صلى ركعتي الفجر بعد الأذان الأول؟ ركعتا الفجر وقتهما بعد الأذان الذي لطلوع الفجر، أما بعد الأذان الأول وقبل الأذان الذي يقال فيه التثويب الصلاة خير من النوم، ما بينهما فهو ليل، وركعتا الفجر وقتهما بعد طلوع الفجر. ما هي الطريقة المثلى التي تساعد على طلب العلم، ومن هم المشائخ الذين أأخذ منهم العلم؟ الطريقة المثلى أن تتخذ وقتا لا تصرفه إلا في تحقيق طلب العلم، وأن تحفظ ما تريد أن تعرفه، وفي كل بلد علماء، ولا أدري في أي مكان تريد، والدراسة في معاقل التعليم في كليات العلوم الشرعية ككلية أصول الدين أو الشريعة أو الدعوة، هذه مراكز العلم الصحيح. لكن احرص أيضا على منهج السلف في العقيدة، ومنهج السلف هو ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأقرانهم ومن سار على نهجهم. يقول سماحة الشيخ: هل الهرولة المذكورة في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولة تعتبر صفة فعلية لله عز وجل، وما حكم من يؤولها؟ إذا جاءك الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكلف نفسك شرطا كيف يكون وكيف لا يكون، اقرأ ما يأتي وما تجد، ولا تدخل في مداخل تفضي بك إلى ظلمات لا تهتدي بها. يقول: ابتلينا في بلدنا بحيث لا نستطيع المداومة على صلاة الجماعة في المسجد، وقد يتعرض من يداوم على صلاة الجماعة في المسجد للمساءلة من قبل الأمن، كذلك يجبروننا على حلق اللحية وأن نلبس الملابس المسبلة، بماذا تنصحوننا؟ أنصحكم أن تستعينوا بالله جل وعلا وتكثروا من الدعاء والالتجاء إليه، فجميع ما يوجد في هذا الوجود من سوء وشر وظلم وعدوان فسببه الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لو استقام الناس على الصراط المستقيم فأحلوا ما أحل الله ورسوله وحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا لله دين الحق لكانوا في أمن وأمان وراحة واطمئنان. ما من مصيبة تصيب الناس إلا بما كسبت أيديهم، والله يعفو عن الشيء الكثير من جوانب المصائب. يقول: وجدت طائرا صغيرا في مكة فقدمته لهرة، وقال لي صديقي: لقد ارتكبت ذنبا أنت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهل أنا آثم؟ نعم، تقديمك للطائر للهرة لتأكله صرت السبب في قتله، فما أدري ما هذا الطائر. كان حمام فيه شاة لفقراء مكة، وإن كان أصغر فصدقة. ما حكم من لم يكشف الكتفي أو كتفه الأيمن في الطواف جاهلا بالحكم؟ لا شيء عليه، هذا الاطباع هو سنة في وقت الطواف، لكن من نسيه أو جهله فالعمرة صحيحة إن شاء الله. هل يجوز ضرب الإبل أو الخيل من أجل زيادة سرعتها في السباق؟ هل أنت مسؤول عن هذه المسابقات ومفوض في أن تمنعهم؟ لا شك أن الرحمة مطلوبة في كل مجال. ما حكم هذا القول؟ هل هو صحيح؟ إن الله مستو على عرشه بذاته. الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. ورجل أراد أن يعتق مؤمنة فعرض جارية قال: أريد اعتقها يا رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: ما؟ قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الذي يقول إن الله ليس فوق العرش لا يتحقق إيمانه، هذا عدوان على توحيد الأسماء والصفات. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها الأسود بصباغ أسود من أجل زيادة السواد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عام الفتح ليبايع، وكان رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد، والنساء كالرجال في ذلك. هل يجوز أن أضع مالي في بنك الربوي ولكني لا أتعامل بالربا في حساب جاري؟ أما في حساب جاري لا تتقاضى ربا وترى أن هذا البنك أضبط لك من غيره فلا حرج. وإن كان هناك بنك يتعامل بالطريقة الإسلامية المشروعة حقا فينبغي أن يدعم هو بالحساب الجاري. نعم. هل يشرع النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة في الحرم؟ أثناء الصلاة يشرع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وكلما رفع طرفه كلما انطلق القلب مع النظر. نعم. هل العادة السرية من الكبائر؟ يقول الله جل وعلا في ثنائه على المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني هم المعتدون أي المرتكبون لأمر محرم. نعم. يقول: متى تصلى سنة الفجر وصلاة الصبح تقام بعد الأذان مباشرة. أو شيء لا أظن أنها تقام بعد الأذان مباشرة. وإذا فرض أن الإنسان فاته أن يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة فإنه يصليها بعدها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعا، أي أتصلي الصبح أربع؟ قال لا يا رسول الله، ولكني لم أركع ركعتي الفجر فركعتهما، فسكت عنه، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لحنا. من ترك صلاة ركعتين بعد طواف النافلة لجهله، هل عليه أن يصلي ما ترك بعد ذلك ولو مضت عليه أيام؟ هي نافلة حتى بعد الطواف لا يلزمه أن يصلي ركعتين، إن صلاهما أدرك أجرهما وإن لم يصليهما فلا شيء عليه. نعم. ما حكم الصلاة الدراسة في المدارس التي فيها اختلاط للشباب البالغين والفتيات إذا لم يكن هناك غير هذه المدارس؟ لا شك أن ذلك شر، والمسلم عليه أن يحرص غاية الحرص على صيانة ذريته، ويحرص على صيانة نفسه، ويتجنب ملاصقة النساء. إن استطاع أن يدرس في مدارس غير مختلطة وجب عليه ذلك، وإن تعذر عليه لا يجد إلا مختلطة فليلتزم بعدم الملاصقة وغض البصر وعدم المصاحبة بأي وجه من وجوه المصاحبة للمرأة. نعم. مسجد بجواره مقبرة بحيث لا يفصل بينهما إلا سور المسجد، سويت قبورها بالأرض طمست ولم تنبش، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ المسجد إذا لم يكن بني داخل المقبرة فالصلاة فيه صحيحة، ولو كانت المقبرة بجانبه، لكن إذا أمكن يتخذ بين المسجد وبين المقبرة طريق فهذا أولى. وهل من نصيحة للذين يقومون ببناء المساجد على القبور؟ لا شك أن ذلك لا يجوز، وأنه فعل محرم، ولا يجوز لإنسان أن يبني مسجدا على قبر، ولا أن يدفن ميتا في مسجد. ما حكم الاستماع للأناشيد التي تحث على الجهاد؟ وهل هناك شيء يحث على الجهاد أبلغ من القرآن الكريم أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا استمع الأناشيد للترويح عن النفس فليس بمحرم، لكن لو استمع للذكر سبحان الله والله أكبر سبحان الله ولله الحمد لكان أولى. إنما هذه الأناشيد غاية ما فيها أنها مباحة لا يتقرب إلى الله بها. هل على حلي المرأة المستعمل زكاة؟ هذه من المسائل لا الخلافية بين العلماء. مذهب أبي حنيفة ورياة في مذهب أحمد وقول للشافعي وقول لبعض المالكية أن فيها الزكاة إذا بلغ الحلي نصابا، ولا شك أن هذا هو القول الصحيح لعموم الأدلة، قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول ابن عباس ما أديت زكاته فليس بكنز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما مرات ردة، يعني حتى يقضى بين العباد إلى آخر الحديث. هذا هو الصحيح. فالعلى إذا بلغ الحلي نصابا كاملا أن يزكى استعمل أو لم يستعمل. هل يجوز عدم إلقاء السلام على العمال والخدم حيث أنهم هم الذين يبدأون بالسلام علينا غالبا. المار الذي يمشي يلقي السلام على الواقفين أو الجالسين أو المشتغين بعملهم ولا يمر ليبدأ هو بالسلام، فإن هذا خلاف السنة. السنة أن يسلم الماشي على الواقف وعلى الجالس وعلى المشتغين بعملهم، يلقي عليهم السلام. يقول السائل: ما حقيقة الوحم الذي يوجد عند كثير من النساء في الشهر الأخير من الحمل وقد تشتهي فاكهة الصيف في الشتاء والعكس؟ هذا يسأل عنه النساء. يقول: نريد إعادة بناء مسجد لكن مساحة المسجد لا تكفي، هل يتم البناء في أرض بجانبه؟ إذا أذن لكم بذلك، إن كانت لأحد فتبرع لكم بشيء منها أو كانت للدولة وأذنت فلا بأس. يقول سماحة الشيخ: حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما معناه؟ لا شك الحديث الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، والمقصود يفقهه في الدين ليس معناه يصير فقيها عالما، يصير فاهما للدين، عارفا كيف يؤدي دينه، كيف يعبد الله، كيف يصلي ويصوم، كيف يزكي، كيف يتهجد، كيف يكف نفسه عن المحرمات، كيف يتقرب إلى الله جل وعلا بصنوف العبادات. التفقه في الدين هو حسن أداء العبادات ومعرفة كيف تؤدى، ولهذا قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تقول: ما معنى الطاعة الكاملة؟ لأن البعض من الناس يقولون يكفي أن نصلي ونصوم ونزكي ونصلي العيدين. من حافظ على الصلوات الخمس وأدى الزكاة وصام رمضان وحج البيت مرة واحدة في حياته ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن منازل الآخرة ليست بدرجة واحدة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على هذه الأركان دخل الجنة، قال رجل بخ بخ، يعني ما أحسن هذا. قال النبي: أيعجبوك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. يقول: هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وهل يصح أن قوما يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة؟ الشرك الأصغر الرياء وأمثال ذلك، هذا ليس هو الشرك الذي من مات عليه لم يغفر له، الذي من مات عليه لا يغفر له هو الذي يستغيث بالأموات في قبورهم، ينذر لهم، يطلب منهم أن يكشفوا ضره، يطلب منهم المدد. إذا كان في ضائقة استفزعهم: يا فلان يا فلان، يستغيث بهم. هذا من مات عليه مات على الشرك الأكبر. وأما من كان يصلي الصلاة لله لكن لما دخل عليه فلان فأن في صلاته فأطال الركوع والسجود والوقوف، هذه الزيادات التي زادها لأجل فلان لا تكتب له، وإنما يكتب له أصل العبادة ولا يثاب على عمل قصد به الناس. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الحاجبين من أجل التجمل للزوج؟ لا، الجمال الحقيقي هو بالخلق وحسن المخاطبة مع طاعة الله التي هي رأس الجمال. يقول أثناء الطواف إذا خرج من المعتمر دما بسيطا ومعه أسرته فماذا يفعل؟ لا يبطل الوضوء بذلك، يتم عبادته، فخرج الدم ولو كثر نوعا ما لا تنتقض به الطهارة. بعض الصحابة رضي الله عنهم ربما رأوا فخش أنفه فبلل أصابع يديه الثنتين 10 أصابع حتى نشف ذلك الدم واستمر في عبادته. تقول السائلة: هل الأفضل للمرأة التي قدمت من بلاد بعيدة أن تأتي للصلاة في الحرم في كل فريضة أم تبقى وتصلي في بيتها؟ الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها في كل مكان من الدنيا، لكن يجوز لها أن تصلي مع الجماعة. جاء في الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته للمسجد فليأذن لها وبيتها خير لها. ما حكم العمل في محلات الذهب إذا كان عندهم بعض المعاملات من بيع وشراء في مجلس واحد؟ البيع والشراء في مجلس واحد إذا التزم فيه التقيد بالشراء لا بأس به، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، وعدد بقية الأصناف الربوية: إلا مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأشياء، يعني إذا بعتوا نوعا صنفا بصنف آخر، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي لا يحل التفرق قبل التقابض. لما قال رجل لآخر من الصحابة يريد مصارفة دنانير بدراهم، قال: هات حتى يأتي خازننا من الغابة. فسمعه عمر فقال: أوه، عين الربا، لا، حتى تحقق ها وها. نعم. هل يجوز إذا تصدقت بمبلغ من المال أن أقول هذا عن أمي وفلان وفلان ولا أقول عن نفسي؟ إذا كنت حقيقة تصدق بها عن أمك وفلان وفلان جاز ذلك، وإن كنت تريد أنه عنك وعنهم جاز. وإن سكت، إذا كان قابض الصدقة من أهل الصدقة حقا وسكت، فالله جل وعلا يعلم عمن هذه الصدقة. نعم. ما هي أوقات استجابة الدعاء؟ أما يوم الجمعة ونحن مقبلون عليه إن شاء الله، ففيه ساعة ليست بالطويلة يستجاب فيها الدعاء. قيل إنها إذا جلس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن بين يديه، أو جلس بين الخطبتين، وقيل إنها بعد العصر قبل المغرب. إذا كان الإنسان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة محتفظا بطهارته، لا ينتظر سوى الصلاة، هذان الوقتان هما أرجح الأقوال في صلاة يومه. وأما فيما عداها ففي الصحيح أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة أي وقت هي، لكن المضطر وكل واحد مضطر لعطاء الله يعتني. وأرجى الأوقات لإجابة الدعاء في الليل الثلث الأخير من الليل، فهو وقت قول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل: هل من سائل فأعطيه السؤال، هل من تائب فأتوب عليه، هم مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ما حكم الذين يأخذون الأكواب من الحرم للفندق لاستخدامهم الشخصي؟ لا يجوز ذلك، هذا أخذ شيء لا يحق لهم أخذه. نعم. تقول السائلة: امرأة تركها الزوج منذ سنوات، فهل هي طالق؟ لا، إلا إن طلق، إن كان طلقها فهي تكون طالقا، وأما غاب عنها أو غفل عنها فليس هذا بطلاق. من نوى العمرة ثم لم يؤديها هل عليه فدية؟ إذا أحرم وقدم للعمرة ثم أراد تركها فهو يأثم ولا يملك التحلل إلا بأمر قاهر. نعم. هل المسح على الرقبة في الوضوء جائز؟ أما إذا مسح على الرقبة يظن هذا نوع من الوضوء فهذا تعد للشرع، لأن الإنسان إنما يتقرب إلى الله بما شرعه الله جل وعلا. الله لم يشرع للمتوضئ أن يمسح الرقبة، وإنما شرع له أن يمسح رأسه. الإنسان ليس بالمشرع، المشرع هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل مات وقد حج، ونذر أهله أن يخرجوا عنه حجه، فهل تعتبر هذه حجة الإسلام؟ لا، حجة التي حجها هي حجة الإسلام، ونذر أهله حجة أخرى. هل يجوز أن أضع مالي في بنك الربوي لأتصدق بالفوائد على الفقراء؟ لا، أنت بعملك هذا مقدم على أخذ الربا، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول: أنا من بلد راجت فيه ما يسمى بتجارة العقارات الأراضي، حتى أن سعر المتر المربع من الأرض في القرية التي أسكن فيها يعادل أكثر من 20 أو 30 ضعف عما كانت عليه في السابق، فهل هذه التجارة مشروعة أو مباحة؟ إذا كانت تدخلها الملكية، الملكية تشتري من مالك أو تبيع ما تملكه على آخر فلا بأس بذلك. يقول: إذا كان السبب الرئيسي في دخولي مكة ليس العمرة، هل يلزمني الإحرام من الميقات أو أعتمر بعد أن أستقر في مكة؟ إذا كنت تنوي أن تعتمر فعليك الإحرام من الميقات، وأما إن قلت أتي إلى مكة وبعد ما أستقر أعتمر فإن عليك إذا عزمت على التنفيذ أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه. تقول السائلة بأنها أستاذة جامعية قدمت استقالتها بسبب ظلم العميدة وإهانتها لزميلاتها ولها باستمرار، وهي لا تتورع عن إيذاء الآخرين الذين لا يطيعونها في الشر، هل شكواها للمسؤولين يعتبر من إماطة الأذى؟ وهل المستقيلات بسببها قد ارتكبن ذنبا في حق أنفسهن؟ إماطة الأذى ليست بهذه الصورة، إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الحجر أو أشواك أو ما يعثر لهم، وأما هذه فهو إماطة أذى بالمعنى، إذا كانت حقا ظالمة وعندكم ما يثبت أنها ظالمة معتدية فلا حرج أن تقدموا شكاية ضدها رجاء أن تزال عن هذا العمل الذي هي فيه. وتقول: هل من نصيحة بتقوى الله لكل من ولي أمرا من أمور الناس والابتعاد عن الظلم؟ لا شك أن كل من يتولى أمر عليه أن يخاف الله جل وعلا ويتقي ويحسن أداء ما تولى عليه من العمل ويراقب الله جل وعلا في أموره كلها، وأن لا يظلم الناس، وأن لا يحابي أحدا دون أحد، بل يعمل بالعدل، فإن العدل أمر مفروض لكل من يتولى أمر عملا يقتضي العدل. ما هي أعظم الأسباب في تدبر القرآن؟ الرغبة الصادقة في تدبره واختيار الوقت المناسب الذي لا تشويش فيه ولا يتطرق إلى المتدبر الشواغل تعكر عليه ساعات تفكيره. يقول: ما حكم وقوف الأطفال في الصف خلف الإمام؟ هل يقطعون الصف خاصة إذا كانوا صغارا؟ لا يجوز لمن معه أطفال لم يبلغوا التمييز ولم يميزوا ويحسنوا أداء الصلاة أن يدخلهم في الصف، فإن إدخالهم في الصف قطع لذلك الصف، فالصف ينبغي أن تكون متراصة. نعم. شكيت في عدد أشواط الطواف، هل 6 أو 7؟ ماذا علي؟ إذا شك الإنسان كم صلى كما طاف، أطاف 6 أشواط أم 7، فإنه يبني على اليقين ويعتبرها 6 ويأتي بشوط 7، وإذا لم يفعل فقد أدخل الخلل على طوافه. ما معنى ما ملكت أيمانهم؟ هذا أمر مضى